الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، التوفيق لما تحبه وترضاه، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك، ونعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس الماضي قد تعرضنا لشرح كلام المؤلف حين تحدث عن أقسام الكلام، وتحدثنا عن علامات الاسم وعن علامات الفعل وعن الحرف. نود في البداية أن نتذكر بعض هذه العلامات، علامات الاسم. نعم، وتحدثنا عن هذه الحروف وأنواعها وعن معانيها التي تأتي بها، ثم عن علامات الفعل والحرف. اليوم إن شاء الله عندنا باب هو باب الإعراب، فسنبدأ من قول ما علمه المؤلف به باب الإعراب. يقرأ عبد الله. تفضل. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. بدأ رحمه الله تعالى بتعريف الإعراب. والإعراب في اللغة يأتي لعدة معاني. بعضهم يقول الإعراب في اللغة جاء لعشرة من المعاني قد رواها البررة، ولكن الذي يعنينا هنا من هذه المعاني هو معنى الإظهار ومعنى الإبانة. فهو في اللغة يأتي بمعنى الإظهار ويأتي بمعنى الإبانة. ناظم يقول أعرب عما في نفسه أبانه، وأعرب الشيء فلان زانه. فأعرب عما في ضميره، أي أبدى ما في ضميره، وأعرب عما في الكتاب، أي أبدى ما في الكتاب، وهكذا. فالإعراب يعني الإبانة. فهذه اللغة هي لغة عربية، وهذا القرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عربي مبين. ولذلك معنى الإعراب ومعنى الإبانة معنى الإيضاح، هذا من الناحية اللغوية. أما في الاصطلاح فإن المؤلف قد عرفه فقال تغيير أواخر الكلمة. الإعراب المقصود هنا عند النحاة هو تغير أواخر الكلم تقديراً أو لفظاً. طبعاً ليس معنى التغير هنا هو أننا نغير نفس حروف الكلمة، وإنما تتغير أحوال الكلمة، يتغير حالها من رفع إلى نصب إلى خفض إلى غير ذلك. فإذن التغيير المراد في الإعراب هو تغير أحوال الكلمات. مثلا عندنا الاسم محمد، نقول جاء محمد، ورأيت محمدا، ومررت بمحمد. تلاحظون أن الدال من محمد تغيرت لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فحين كان العامل الذي دخل على هذا الاسم هو عامل يقتضي الرفع أي فعل، قلنا محمد، جاء محمد، خرج محمد، تكلم الرجل إلى آخره. وحين كان العامل الذي دخل على محمد هو عامل يقتضي النصب وهو المفعولية، رأيت محمدا، هنا أيضا تغيرت الكلمة من حال الرفع إلى حال النصب. وحين نقول قلنا مررنا بمحمد أو مررت بمحمد ونظرت إلى محمد، أيضا تغير حال آخر هذه الكلمة نظرا لأن العامل الذي دخل عليها وهو الباء عامل يحدث الجر. إن واضح هذا. فكذلك في الاسم مثلا حين يقول مثلا فعل، حين يقول يسافر، يسافر هي فعل مضارع، هنا مرفوع لتجرده من العوامل التي تؤدي إلى نصبه أو جزم. جيد. حين نقول لن يسافر إبراهيم، الفعل هنا نصب لأن عامل من عوامل النصب هو لم، قد دخل عليه. حين نقول لم يسافر محمد، لم يقم عبد الله، لم يكتب لآخره، فأيضا هنا تغير الفعل من حال الرفع إلى حال الجزم لأن عامل الجزم الذي هو لم، الذي هو لم، هذا ليس حرف جر وحرف جزم، لأن حرف جر لا يدخل على الفعل أصلا، الذي هو لم اقتضى أن نجزم الفعل. فإذا قال والإعراب هو تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. جيد. هنا نصل إلى قضية التقدير أو اللفظ. هذا الإعراب أي التغير الذي يقع على أواخر الكلم ويحدث في أواخر الكلم سواء كان هذا الكلم فعلا أو اسما، لأن الحرف لا يعرب كما سنرى لاحقا إن شاء الله. هذا الإعراب إما أن يكون لفظا، أي تظهر علامة الإعراب على الكلمة، فنقول جاء محمد، رأيت محمدا، هنا العلامة واضحة هي الضمة أو النصب، واضح أو الفتحة. وإما أن تكون مقدرة، مثلا لو قلنا يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو ما هو تمييزها؟ هي فعل مضارع، الأصل أن يكون مرفوعا لأنه لم يدخل عليه ما ينصبه أو يجزمه. الفتى هي اسم، هي هنا في محل فاعل، والأصل أن يكون الفاعل مرفوعا وأن تكون علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن هنا لم تظهر. والقاضي أيضا لا، هو معطوف، معطوف على الفتى، والأصل أن المعطوف يتبع ما عطف عليه فيكون مرفوعا برفعه. الفتى اسم لمحل فاعل وهو مرفوع، والقاضي اسم معطوف على الفتى يجب أيضا أن يكون مرفوعا، وغلامي اسم أيضا معطوف على القاضي فيجب أن يكون مرفوعا. لكن تلاحظون أن العلامة التي هي الضمة لم تظهر على شيء من هذه الكلمات. لماذا؟ الإعراب، علامة الإعراب قد لا تظهر لمانع، هذا المانع قد يكون تعلق، قد يكون الاستثقال، قد يكون المناسبة، سأبين. لماذا لم تظهر علامة الإعراب التي هي رفع على الفعل يدعو؟ في الأصل نقول يدعو لأن هذا ثقيل، منع من ظهورها الاستثقال لأنه ثقيل، ولذلك لم تظهر هذه العلامة. فكان هذا الفعل نقول هو فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. فيسأل السائل لماذا لم تظهر هذه الضمة؟ فنقول لأن ذلك ثقيل. حين تقول يدعو هناك ثقل، والعرب لا تحب الثقل في كلامها، باين. فإذا علامة الإعراب أحيانا لا تظهر لأنها مستثقلة، أحيانا لا تظهر لأنها متعذرة. الفتاة مثلا، جاء الفتاة، لأصلا نقول جاء الفتاة يو، ليس كذلك تظهر العلامة، ولكن هذا النوع من الأسماء هو الاسم المقصور كما سنرى لاحقا لا تظهر عليه العلامة وإنما تقدر، فهي هنا إذن قدرت أيضا. كذلك غلامي، غلامي لم تظهر عليه العلامة لمناسبة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، فلذلك استحسنوا بهذه المناسبة، بمناسبة إضافته إلى ياء المتكلم، ألا تظهر العلامة عليه. فنحن إذن أمام ثلاثة أنواع من الأسماء. هناك الاسم المقصور وهو الذي يكون آخره ألفا، الفتاة، العصا، الحجاء إلى آخره. الاسم المقصور الذي يكون آخره ألفا لا تظهر عليه العلامة وإنما تقدر عليه تقديرا، فنقول رأيت الفتاة ومررت بالفتاة وجاء الفتاة بتقدير العلامات المختلفة على هذا الاسم. نقول جاء الفتاة، الفتاة هنا فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره لأنه اسم مقصور. مقصور معناها هو مقصور عليا، لا هو من قول الله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام، أي أنه لا يتغير عن هذه الصفة، مقصور عليها، صفته هي أن يبقى ملازما لهذه الصفة دائم. هذا الاسم آخره ألفا ويبقى كذلك عند العرب، لا تظهر عليه أي علامة من علامات الإعراب، تقدر عليه علامات الإعراب كلها. تلاحظون أننا في حالة فاعليته قلنا جاء الفتى، وفي حالة نصبه أيضا قلنا جاء الفتى، وفي حالة جره أيضا قلنا مررت بالفتى. فلماذا؟ لأنه في كل الحالات هناك تقدير. واضح الفكرة؟ جيد. النوع الثاني الاسم الذي آخره ياء لازمة، القاضي، الداعي، الساعي إلى آخره، وأيضا تقدر عليه الضمة والكسرة. الاسم المقصور تقدر عليه الضمة والكسرة والفتحة، أما الاسم الذي آخره ياء ويسمونه الاسم المنقوص فتقدر عليه الضمة والكسرة فقط، فلا نقول جاء القاضي ولا نقول مررت بالقاضي، وإنما نقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، ولكن الفتحة لأنها غير ثقيلة نقول رأيت القاضي. واضح؟ اسم الاسم الذي آخره ياء لازمة يسمى الاسم المنقوص، قلنا تقدر عليه الضمة والكسرة، فنقول جاء القاضي وتكلم القاضي وحكم القاضي لآخره، ونقول مررت بالقاضي ونظرت إلى القاضي، ولا نقول جاء القاضي ولا حكم القاضي ولا نظرت إلى القاضي ولا مررت بالقاضي. واضح؟ ولكن تظهر عليه الفتحة لأنها غير ثقيلة فنقول رأيت القاضي. النوع الثالث من هذه الأسماء هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، غلامي. هذا أيضا تقدر عليه الحركات كلها، المضاف إلى ياء المتكلم. غلامي، الأصل نقول غلام حين لا يضاف تظهر عليه العلامات كلها، فنقول وقف الغلام، تعلم الغلام، أرسلت إلى الغلام رسالة كذا، أمرت الغلام أن يفعل كذا، ولكن حين يضاف إلى ياء المتكلم كغلامي، أستاذي إلى آخره، فإن كل العلامات تقدر عليه نظرا للمناسبة. المناسبة هي فقط أنه أضيف إلى ياء المتكلم في هذه المناسبة لا لا لا لا, لا تظهر عليه العلامة. واضح هذا؟ فإذا قال تغيير أواخر الكلمة تقديرا أو لفظا، لفظا فتظهر العلامة، فنقول جاء القاضي جاء الرجل ورأيت الرجل ومررت بالرجل، وتقديرا في مثل هذه الأسماء التي ذكرنا التي منع من ظهور علامة الإعراب فيها إما التعذر وإما المناسبة وإما لأنه ثقيل. واضحة الإكرام؟ هذا إذن هو الإعراب. ابن المؤلف رحمه الله لم يذكر ما يقابل الإعراب وهو البناء. فالعادي أصلا أن يتحدث بهذا الباب عن الإعراب والبناء، ولكنه لما ذكر الإعراب فبضدها تتميز الأشياء كما يقولون، فضده هو البناء. البناء في اللغة هو وضع شيء على شيء، وضع شيء على شيء على جهة الثبوت أو على جهة يراد له الثبوت. فكأننا في حالة الإعراب هناك تغير، كلمات تتغير، وفي حالة البناء هي ثابتة من ذي البنية. تعريفه اصطلاحاً للبناء لزوم أواخر الكلمة، لزوم أواخر الكلمة حالاً واحداً لغير عامل والاعتلال. لزوم أواخر الكلمة حالاً واحداً لغير عامل أو اعتلال. فالكلمة تلزم حالة واحدة، ليس لأنه دخل عليها عامل، وليس لأنه يتعذر ظهور الحركة الإعرابية عليها. مثلاً كم، أين، كيف، هذه الكلمة الحروف كلها في هذه الحروف لا تتغير ابدا مهما ادخلنا عليها من العوامل. مثلا حين نقول الرجل في المسجد وينظر في كذا، مهما تغيرت العوامل الداخله على الكلمات المبنيه فانها تبقى في حال واحد. ولزومها لذلك الحال ليس مرده انه دخل عليها عامل الزمها هذه الصفه، وليس مرده انها معتله او متعذر ظهور الحركه عليها، وانما لانها وضعت بتلك الطريقة وتبقى على تلك الطريقة. ها واضح. البناء هو ثبوت، فالكلمة المبنية ثابتة لا يتغير آخرها أبدا. جيد. نعم. الأفعال كلها الأصل في الأفعال أيضا لبناء، هذا سأبينه. هنا يطرح سؤال جيد، أين يكون البناء وأين يكون الإعراب؟ هذا لم يبينه رحمه الله، ولكن نشير إليه حتى تتضح الصورة. الأصل في الأسماء أنها معربة دائما، والأصل في الأفعال أن فيها المعرب وفيها المبني، والأسماء أيضا فيها المعرب وفيها المبني. مثلا الأصل في الأسماء أنها دائما معربة ولا تبنى إلا لأسباب سنذكرها، والأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع فإنه معرب، والحروف كلها مبنية. متى تبنى الأسماء؟ الاسم يبنى إذا كان شبيها بالحرف أو بالأفعال المبنية. مالك يقول والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. شبه الأسماء بالحروف أحياناً يكون شبه وضع، بمعنى أن الاسم وضع بنفس الطريقة التي وضع عليها الحرف فيكون حرفاً واحداً. حين يكون الاسم حرفاً واحداً فإنه يشبه الحرف ولذلك يبنى. فمثلاً جئت ضمير ضمير تاء تو ك جئتنا هذه أسماء مبنية لأنها وضعت على حرف واحد فحين وضعت على حرف واحد أشبهت الاسم كما قال ابن مالك رحمه الله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا أو أن الأسماء شابهت الحروف شبها معنويا فأدت بعض المعاني التي هي عادة تؤدى بالحروف مثلا الاستفهام عادة يؤدى بالحروف ولكن هناك أسماء تؤدي هذا المعنى متى تأتينا ما استفهمتك هي شبيهة متى تأتي متى تقوم اسم الإشارة هذا هو أيضا شبيه ب يقول إنه شبيه بحرف كان من حق العربي أن تضعه ولم تضعه أي حرف الإشارة أنت تشير به وهكذا فهذا شبه معنوي أو أن الاسم ينوب عن الفعل كما في حال أسماء الأفعال فمثلا حين تقول لي صح معناه اسكت واسكت هذا المعنى شبيه بفعل الأمر اسكت فحين يكون الاسم مؤديا لمعنى أو وظيفة من الوظائف التي عادة يؤديها الفعل يبنى لأنه شبهه كما في أسماء الأفعال نزالي صهيم إلى آخره النوع الآخر من الشبه هو شبه الافتقار قلنا في تعريف الحرف إنه كلمة دلت على معنى في غيرها فالحرف يفتقر إلى غيره ليكتمل معناه فحين يكون الاسم كذلك أيضا يبنى لأنه شابه الحرف مثلا الموصولات الذي من ما إلى آخره هذه الأسماء الموصولة أسماء شابهت الحروف فبالتالي شابهت الحروف من حيث الافتقار فبالتالي تبنى لأنها تشابه الحروف من هذا الباب هذا واضح الأسماء المبنية قلنا تبنى لأنها شابهت الاسم وهذا الشبه الحرف قصدي وهذا الشبه أنواع أحيانا يكون شبه وضع فالأسماء الموضوعة على حرف واحد هي مبنية لأنها شابهت الحروف وأحيانا يكون هذا الشبه شبها معنويا فالأسماء أسماء التي تؤدي معاني كان من حق الحروف أن تؤديها تبنى أيضا لأنها شابهت الحروف وأحيانا يكون الشبه بالأفعال فالأسماء التي تؤدي معاني من حق الفعل أن يؤديها تبنى كأسماء الأفعال وأحيانا يكون الشبه شبه افتقار فالأسماء التي تفتقر إلى معنى في غيرها تبنى كأسماء الموصولات واضح والاسم منه محرف معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئت نا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الأصل واضح إذن فتحدث هنا عن علامات البناء ثم انتقل رحمه الله تعالى يتحدث عن علامات الإعراب تفضل وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم جيد الإعراب هو حكم الإعراب حكم ولكن هذا الحكم ثمة علامات تدل عليه العلامات التي سنذكر إذا وجدنا هذه العلامات في كلمة عرفنا أنها معربة لأن هذه العلامات هي دلالة على الإعراب فالإعراب هو الحكم العام الحكم العام لهذه الكلمات وهذه العلامات هي الدلالة على أن هذه الكلمات معربة أول هذه العلامات هو الرفع وهنا سنفرق بين الرفع والضم. الرفع باللغة هو ضد النزول والارتفاع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفع معناه العلو، معناه الارتفاع، أن الله سبحانه وتعالى يرفع. جيد. الرفع من الناحية الاصطلاحية، تعريفه اصطلاحا هو تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها. فنحن إذن أمام ثلاث مستويات، أمام الحكم العام الذي هو الإعراب، وقسم من الإعراب هو الرفع. هذا الرفع هو قلنا تغيير مخصوص، معناه تغيير بذاته يقع على الكلمات، سواء كانت فعالا أو كانت أسماء. علامة هذا التغيير هو الضمة أو ما ينوب عن الضمة، وسنرى لاحقا الأمور التي تنوب عن الضمة، الواو وما إلى ذلك في الباب القادم إن شاء الله تعالى. لكن العلامة الأولى والكبرى من علامات الرفع هي علامات الرفع هي الضمة أو ما ينوب عن الضمة. مثلا نقول مثلا يقوم علي، يقوم الناس لرب العالمين، يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، فالحكم هو الرفع وعلامة الحكم هي هذه الضمة. وعلي هو اسم أيضا مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره، وهكذا. أحيانا يتعذر أن نجد الضمة فيكون هناك ما ينوب عنها كما سنرى لاحقا في الباب القادم إن شاء الله تعالى من علامات الرفع، باب ما ينوب عن الضمة كما يسميه ابن أجر رحمه الله تعالى. فإذا العلامة الأولى من علامات الإعراب هي الرفع. واضح الفرق بين الرفع والضمة؟ الرفع هو الحكم العام، والضمة هي علامة هذا الحكم العام. العلامة الثانية هي النصب. النصب في اللغة هو الاستواء والاستقامة. فنصب كذا أنا استوى واستقام. أما في الاصطلاح فهو تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. وما ناب عنها، وما ناب عنها. مثلا لن ينال الله لحومها ولا دماءها. فينال في فعل مضارع، ولكن هنا لما دخل عليها عام النصب قلنا لن ينال، فهو إذا فعل مضارع مفتوح منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والله أيضا اسم الجلالة في محل نصب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهكذا. فالحكم العام هو نصب، وهذا النصب علامته الكبرى هي الفتحة وما ناب عنها. تلاحظون أنه أيضا في الفعل وفي الاسم، كما أن الرفع أيضا في الفعل وفي الاسم. قلنا يقوم فعل، والناس اسم، وهنا قلنا لن ينال الله، فهذا فعل وهذا اسم. العلامة الثالثة هي الخفض. الخفض معناه سعة الصلاة ضد الارتفاع التسفل وأن يكون المرء في الأسفل. رفع الله درجاتنا وإياكم. الرفع الخفض اصطلاحا تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. والخفض لا يكون إلا بالاسم، لأننا قلنا في الدرس الماضي أن من علامات الاسم الخفض. فهو إذن تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. الحكم العام هو أن هذا الاسم يجب أن يخفض. علامة هذا الحكم الدالة عليه هي الكسرة. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فنقول من المسجد ذا اسم هو في محل مجرور، علامة خفضه الكسرة الظاهرة على آخره. جيد، هذه علامات الإعراب لكل منها أشياء تنوب عنها، فالضم لها ما ينوب عنها، وكذلك الكسرة والفتحة إلى آخره. وقد تتعاوض الحركات فيما بينها فينوب بعضها عن بعض كما سنرى لاحقا. فإذا تلاحظون معي في علامات الإعراب، زادت هناك علامة هي الجزم. نعم، الجزم في اللغة هو القطع. نعم، القطع جزم هو معناه قطعه. وفي الاصطلاح تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، ولا يكون إلا في الفعل المضارع. لم يقم، تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، ولا يكون إلا في الفعل المضارع. لم يقم، لم يكتب، لم يأمر، أو لم لا آخره. مضارع. لم يقم. لا يمكن أن تقول لي لم قام، لم قم. لا يمكن. لا يمكن. قم. هو أصلا علامة الإعراب في الفعل الأمر، لكن هو كعلامة إعراب يدخل أيضا على الفعل المضارع، يختص بالفعل. لم يقم. قم ليست فعل معرب، قم فعل مبني على اسم مبني، هذا هو مبني، مش معرب. أما لم يقم فإنه الاسم تغير، لأن قم بمعنى قم، اسمح تتفهم، قم بمعنى الأمر لا تتغير، هي مبنية على السكون. أما قم يقوم بمعنى المضارع نقول يقوم، لم يقم، وهكذا. فإذا هو خاص بالفعل المضارع، مش بفعل الأمر، لأن فعل الأمر مبني على السكون، وفعل المضارع هو الفعل المعرب. ولذلك هذه العلامة، علامة الإعراب التي هي الجزم، تدخل على الفعل المضارع. واضح الفرق بين قم ويقم؟ نعم. فمثلا يمكن أن يقول يقوم، يقوم فعل مضارع معرب، علامة إعرابه أنه مرفوع، علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. ولكن نحن ندخل عليه لم، نقول فعل مضارع يقوم، لم يقوم فعل مضارع هو معرب، علامة إعرابه السكون. فنلاحظ نلاحظ أن علامات الإعراب تنقسم إذن إلى أقسام. فهناك علامات إعراب مشتركة بين الاسم والفعل، وهي الرفع والنصب. تمام، الرفع والنصب. وهناك علامات، علامة إعراب خاصة بالاسم وهي الخفض، وهناك علامة إعراب خاصة بالفعل المضارع وهي الجزم. قرأ النص من أوله. النص من دول الوقت ياسي. باب الإعراب. نعم. مخرج الإعراب. لا. فإذا قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، فقلنا الإعراب لغة هو الإبانة، واصطلاحا هو تغيير أواخر الكلمة تقديرا على لفظا. جيد. فنحن إذن هنا أمام علامات الإعراب وعلامات للبناء. علامات الإعراب هي هذه الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. وعلامات البناء هي السكون فالفعل قم ساكن وليس مجزوم، والكسر والضم والفتح. لاحظوا الفرق بين الكسر والخفض. الكسرة علامة من علامات الخفض، من علامات الخفض، بينما الكسر هو حالة بناء. الضمة علامة من علامات الرفع، بينما الرفع هو الحكم، بينما الضم هو حالة بناء، وهكذا. فإذن هنا يتضح الفرق بين الاثنين. النصب هو حالة إعرابية، بينما الفتح هو حالة بناء. فإذن هناك مقابلة بين هذه العلامات: علامة الرفع في البناء، حكم الرفع في البناء يقابله حكم الضم، حكم الرفع في الإعراب يقابله حكم الضم في البناء، وهكذا. لكن سيبقى هذا ملتبس ويطرح السؤال: ما الفرق إذن؟ ما الفرق بين الإعراب والبناء؟ في واحد يمكن يفرق لي، باش تشوفوا باش فهمنا الدرس ولا ما فهمنا. ما الفرق بين الإعراب والبناء؟ لا، حتى الفعل المبني، حتى الكلمة المبنية تدخل عليها العوامل، ولكن التأثر تماما. المعرب، الكلمة المعربة تتغير حالها انطلاقا من العوامل، بينما الكلمة المبنية لا تتغير مهما دخل عليها من العوامل. واضح النتيجة اللي وصلنا لها. الكلمة المبنية لا تتغير مهما دخل على العوامل. فإذا العوامل تدخل على الكلمات المبنية وعلى الكلمات المعربة، ولكن الفرق أنها تؤثر في الكلمات المعربة فتظهر تقديرا أو لفظا، ولا تؤثر في الكلمات المبنية أبدا. وبهذا نكون خلصنا إن شاء الله من باب الإعراب والبناء. نأخذ بعض الأسئلة. ما المقصود؟ السؤال يقول: ما المقصود بعلامة الإعراب وما ناب عنها؟ قلنا إن هناك حكم عام اسمه الكلمة المعربة، والمراد بالإعراب هو أن الكلمة تتغير بتغير العوامل. هذا الإعراب له علامة دالة عليه، هي مثلا الضمة وما إلى ذلك. هذه الضمة قد ينوب عنها شيء كما سنرى لاحقا، الواو مثلا في بعض الأسماء وهكذا. واضح الفرق بين علامة الإعراب وما نابع عن علامة الإعراب. فهناك الإعراب وهناك علامة الإعراب وهناك أشياء تنوب عن هذه العلامة. واضح؟ نعم. تفضل. خلاص. ما بيحتاج كل، الحمد لله. اللهم لك الحمد. الأمر هو اسم ولا فعل؟ قم اسم ولا فعل؟ فعل. أيوه. مبني على السكون. لا يعتبر إعراب. لا لا لا. الأسماء فهموا معايا، فهموا معايا الله يبارك فيكم. فكرة الاسم شنو وفكرة الفعل شنو؟ الفعل هو ما يدل، ما يدل قلنا كلمة دلت على، دلت على معنى واقترنت اقترنت بحدث. القيام هو حدث. فحين أريد أن أطلب منك هذا القيام أقول لك قم، ولا يمكن. بينما الاسم هو علامة دل على نفسها، ولكن ما اقترنت بزمن. زيد، الرجل، الشمس، القمر، الكتاب، هذه أسماء لا تدل على زمان. زيد ماذا؟ اسم في نفسه، تدل هي على معنى في نفسها، سمينا بها شيء معين. بينما الفعل لا بد أن يقترن بحدث، لا بد أن يقترن بزمن، إما أنه مضى، وإما أنه مطلوب، وإما أنه الآن، وإما أنه سيقع بعد قليل. فالأفعال هي أحداث تتعلق، وهذا عنده علاقة بواقعنا. أنت حين تتحرك تقوم بالفعل، وحين تشير إلى فلان بعينه تقوم بالتسمية، وهكذا. مرمش معك. أيمكن أن تكون الكلمة معربة لكنها في نفس الوقت مبنية؟ لا، الكلمة يمكن أن تكون معربة ولكن يتعذر ظهور علامة الإعراب عليها. أما أن تكون معربة ومبنية فهذا لا يصح. واضح الكلام؟ يمكن أن تكون معربة ولكن أحيانا لا تظهر علامة الإعراب عليها، فتظهر إما تقديرا وإما لفظا. تظهر تقديرا ولكن لا يمكن أن تكون الكلمة معربة ومبنية في نفس الوقت، لأن الإعراب ضد البناء، الأضداد لا تجتمع كما سنرى بالأصول. قال: عندما تقول هل ذهبت، هذا فعل ولكنه عنده الخفض. لا، الخفض هنا هو للاسم، التاء، تاء المخاطبة، وليس للفعل ذهب. واضح؟ تاء، أنت هنا خفضت الاسم الذي هو التاء ولم تخفض الفعل الذي هو ذهب. فذهبت هي تاء المخاطبة، والعلامة الإعرابية هنا متعلقة بالتاء، مع أن هذا بناء وليس إعراب. تي هي قلنا أنه يشبه الحرف لأنه وضع على اسم على حرف واحد. واضح الذكر؟ فذهبت ليست فعل، العلامة هنا هي على الاسم. هل الإعراب تقديرا لا يكون إلا مع الأسماء وظهور أحد الموانع؟ نعم. الأفعال قلنا الأفعال أحيانا تعرب تقديرا، ومثلت ذلك بفعل يدعو. يدعو فعل مضارع مرفوع، ولكن أين علامة رفعه؟ الضمة أش الظاهرة أو المقدرة؟ المقدرة على آخره. فإذا التقدير يكون بالأسماء ويكون بالأفعال. ما معنى الاسم المضاف إلى ياء المتكلم؟ الغلام، الغلام اسم ليس كذلك؟ حين أضيفه إلى نفسي أقول غلامي. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، إنما يقول غلامي، وكما قال عليه الصلاة والسلام. المناسبة قلنا أنه لأنه أضيف إلى ياء المتكلم ناسب أن لا تظهر عليه علامة. أين يكون الإعراب وأين يكون البناء؟ بارك الله فيك. نحن وضحنا مع الأسماء التي يقع فيها البناء والأفعال التي يقع فيها البناء، فالأصل في الأسماء أن تكون معربة، وقلنا فعل الأمر وفعل الماضي أصل فيما هو البناء، وفعل المضارع هو معرب. نعم. إعادة تفسير أنواع الشبه. جيد. أنواع الشبه قلنا الاسم يبنى إذا شابه الحرف أو الفعل، وهذا الشبه أربعة أنواع. فإنه إما أن يشابه الحرف في وضعه كما مثلنا بضمير جئت وناء، أي أنه وضع على حرف واحد، هذا شكل، أنا هو من حيث الشكل موضوع على حرف واحد، واضح؟ وإما أن يشابهه شبها معنويا، بمعنى أن يكون الاسم مؤديا لمعنى الأصل فيه أن يؤدى بحرف، ومثلنا بأسماء استفهام متى تأتي إلى آخره. النوع الثالث هو النيابة عن الفعل، أن يؤدي معنى الأصل فيه أن يؤدى بالأفعال، القيام، السكوت، صح، الدعوة إلى النزول النزالي إلى آخره، مع أن أسماء الأفعال لا تؤثر فيها العوام، أو النوع الرابع من الشبه وشبه الافتقار، أن يكون الاسم مفتقرا إلى غيره ليتم معناه من الأسماء موصولات وما إلى ذلك. من مثلا؟ إحنا نقول من أحتاج إلى ما يفس؟ من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ واضح؟ فمعنى الاسم من لا يكتمل إلا بغيره، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، فصلنا إياه. سبحانك اللهم.